بمناسبة عيد الشمس، حمل المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية في الإنترنت نصا كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالد لزعيم العظيم كيم إل سونغ: يجب أن تنسحب القوات العدوانية للإمبريالية الأمريكية من جنوب كوريا دون قيد أو شرط.